اللهم يا ربنا من أرادنا وبلادنا بشر اللهم فاجعل كيده في نحره اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل الدائرة عليه اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم أصلح أحوالنا وحالنا اللهم أصلح حالنا وأحوالنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.